لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مكين ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في أرضه التي تحلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يوصل إله أو كيف يجحده الجاهل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن ولد عدنان بن ولد اسماعيل بن ابراهيم عبد الله ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. تحكي عن المختار في خلواته، في الغار يقدح فكره حيرانا، ما الكون ما سر الوجود ومن قرى، قد أبدع الأكوان والإنسان، وهذه الجبال الشم في جو الفلا، من حطها من أحكم الميزان، والقمر والشمس المضيئة في الضحى، من صاغنا دفءا لنا وهدانا، والليل إذ أرخى ستره، فمن ذا الذي أرخى الظلام وأسدل الجدران؟ هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعدلت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون؟ تلك سخافة أخذت بلب عقولهم أزمانا. الله خلاق الوجود وهذه آي الكتاب تسلسلت قرآنا. وبعد، في هذه البلدة الطيبة المباركة، أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، في هذه الساعة الطيبة المباركة، آثرت نزولا على رغبة الأحبة الطيبين أن أجعل الخطبة تحت عنوان احذر الخاتمة. احذر الخاتمة. أيها الأحبة في الله، قلت مرارا إن الطريق وعر وشديد. اسمع واحفظ وركز، إن الطريق وعر وشديد، فيه لقي آدم ما لقي حتى أهبط من الجنة إلى الأرض، وفيه ناح نوح، وفيه ألقي في النار إبراهيم، وفيه تعرض للذبح إسماعيل، وفيه قد بالمنشار زكريا، وفيه ذبح السيد الحصور يحيى، وفيه ألقي في الجب والسجن يوسف صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال أهل العلم: واعلم أن طريق الصالحين إنما هو مفروش بالأشواك والأنين. لذلك فإن أهل التوحيد من العقلاء يرون أن الدنيا ما هي إلا كم من الابتلاءات، لذلك هم يعيشون في ظروف الابتلاءات بصبر لنيل رضا رب البريات. أكرروا تارة أخرى، إنهم يعيشون في ضرب من ضروب الابتلاءات. الدليل على ذلك: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيضا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا إلى آخر الآيات الكثيرات في كتاب رب البرية. من أجل ذلك قلت إن الموحدين من العقلاء يعلمون أنهم يعيشون في ضرب من ضروب الابتلاء وأن الطريق مفروش بالأشواك والجراح والأنين، لذلك هم يوقنون بأن الفتن عن أيمانهم وعن شمائلهم من أمامهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحتهم، لذا فهم يعجون ويضجون لله جل وعلا بالدعاء أن يثبت قلوبهم، أن يثبت قلوبهم حتى لا تزيغ. فالقلب يتقلب وهو وعاء المشاعر والعواطف، يكون على الإيمان بالنهار وربما يزيغ إلى الكفر بالليل البهيم. وربما ترى رجلا صبر على الملمات ثم حل عليه سخط رب البريات فقال كلمة أسخطت الله عليه ففاضت روحه إلى بارئه. وربما رأيت عالما بارعا ضالعا قويا وفتن في آخر عمره فكان شأنه كشأن من غضب الله عليه. وربما رأيت عابدا عبد الله آناء الليل وأطراف النهار وكان مصيره إلى النار. وربما رأيت مجاهدا ورفع راية الدين عالية خفاقة في سائر الأمطار والأمطار ثم فتنا وحلت عليه لعنة الواحد القهار. لذلك فإن سلف الأمة كانوا من العقلاء ألحوا على ربهم أن يثبت قلوبهم حتى لا تزيغ، وعلمنا ربنا ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. انظر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أيحدث الزيغ؟ نعم، قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهناك قلب على التوحيد تأتيه المنية فيلقى الله على الكفر البواح. استمع واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله جل وعلا يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي في ساعة السكرات في أشد اللحظات في وقت الممات يريد أن يقول لا إله إلا الله، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث عند أبي داود وعند غيره وهو صحيح، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أراد أن يقول لا إله إلا الله فحال الله بين قلبه وبين لسانه فمات ولم يقل لا إله إلا الله. وربك لا يظلم أحد، وهذا هذا لا يكون إلا لمن خالف باطنه ظاهره. يظهر أمام الناس بالنسك والصلاح والصلاة والركوع والسجود والصيام والقيام، لكن القلب أسود والعياذ بالله، يحمل الخبث والغم والهم وسوء الظن، ويحمل الوساوس والشبهات، فيأبى الله إلا أن يفضح أمره في آخر أمره ويوم القيامة بين يديه، حتى وإن كان حافظا، حتى وإن كان موقنا متقنا، لكن أخل انظر واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. أعطيكم مثالا يقرب المسألة من طريق منصور بن عمار، وذكرت ذلك في كتابي الخائفون من الله بتحقيق رواية. قال: كان لي صديق عهد، كان من العلماء، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان يمشي أمام الناس، يصلي بالناس، يكون قدوة في سائر الأمور، لكن القلب على غير ذلك. انظروا، كان عالما، اشتد مرضه وزاد، قلت لأعودن، فذهبت إليه فطرقت الباب عليه، ففتحت ابنته الباب فرأيته قد جلس في وسط الدار وقد حفر قبره وجلس على شفير القبر، فدنوت منه وقلت له: إني أرى العلامة، أي أرى أمارة السكرات، قل لا إله إلا الله، وهو من العلماء، قل لا إله إلا الله، فغضب، قل لا إله إلا الله فأوشع، قل لا إله إلا الله فأعرض، قل لا إله إلا الله، قال: كلا، هذه كلمة حال الله بيني وبينها. قلت: وبما؟ قال: كنت آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، حتى إذا جئت إلى دار أرخيت الستور وهتكت الستور وفضحت الأمور وشربت الخمور، فابتلاني الله بالمرض، فقلت: إلهي تبت إليك، وقلت لبنيتي: ائتني بكتاب الله أقرأ، وقرأت القرآن وقلت: اللهم اشفني ولن أعود، فشفاني الله، فعدت إلى هتك الستور وشرب الخمور وفعل الفجور، فابتلاني الله تارة أخرى، فتبت إلى ربي وأتيت بالقرآن وجعلت أقرأ القرآن وقلت: تبت إليك، اللهم اشفني ولن أعود، فشفاني الله، فعدت إلى شرب الخمور وهتك الستور وفعل الفجور، فابتلاني الله جل وعلا، فقلت لبنيتي: بنيتي ائتني بكتاب الله أقرأ، فأتتني بالقرآن، ففتحت القرآن فنظرت فيه فطمس الله على عيني فلم أرى حرفا واحدا، فجئت كي أنطق الشهادة فعقد الله لساني، أتكلم بكل شيء، اللهم إلا هذا. قال منصور: فنظرت إليه وقلت: أعوذ بالله من فعال. قال: فازرق وجهه ثم اسود وجهه ثم سقط في قبره ميتا، نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. ولذلك يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، في صلاة الفجر تراه، في الظهر تراه، في العصر تراه، في المغرب تراه، في العشاء تراه، في النفقة هو مع المنفقين، في الصيام مع الصائمين، في القيام مع القائمين، الحجيج في العمرة مع المعتمرين. إن رجلا ليعمر الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. انظر فيما يبدو للناس، انظر فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر للناس أنه من أهل الجنة. صلاة مصلي، صيام يصوم، قيام يقوم، الكل يشهد له. انظر فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن رجلا ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، أي يرزقه الله بتوبة قبل الممات. لماذا؟ الأول خالف باطنه ظاهرة، الثاني اتفق الباطن مع الظاهر في التوبة والإنابة والعودة إلى الله جل وعلا، فاستسلم وأذعن وخضع لربه جل وعلا. فلما تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تاب، أبت نفسي تتوب فما احتيال. إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم كسالى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العوائل بالغوال. يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبال. ولذلك عد إلى أدراج الحديث، إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. ولذلك قال أهل العلم لأجل الخوف من سوء الخاتمة، لأن الموت يفجع المرأة، ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا قدر إلا وهو محتوم، يهجم على الرضيع ويهجم على الصغير وعلى الشاب وعلى الشابة وعلى الكهل وعلى الهرم بالفتح على الراء، ويهجم على المرأة العجوز. لذلك لا بد من الاستعداد له بتوبة، لكن بضابط ألا يكون بينه وبين التوبة عوائق. إن الكلام سهل ميسور، ما هي العوائق التي تحول بين المرء وصدق التوبة؟ قال العلماء هي كالتالي، احفظ معي فإن الأمر سهل يسير. العائق الأول الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، هذا يمشي على شأنه وعلى ضربه وعلى مزاجه، ولذلك تجره نفسه إلى الويلات تلو الويلات حتى يموت على سخط من رب البريات. الثاني الكبر، يكون المرء على المعاصي أو على بدعة من البدع وقد كبر عمره، وتقول له يا فلان اتق الله يا فلان، عد الى الله يا فلان، فانت على باطل يا فلان، انت على خطأ يا فلان، انت على المعصية يا فلان. قل ابن فلان او فلان او الغلام هو الذي يعلمني، هو الذي يرشدني، وتأخذه العزة بالإثم والعياذ بالله، فيلقى الله على الكبر. الهوى، الكبر، الأصحاب، الأصحاب. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليل، فلينظر أحدكم من يخاف. هذا اتخذ أصحاب السوء، منهم من يشرب المخدرات، ومنهم من يرتكب المحرمات، ومنهم من يقع في البدع والمعاصي والآثام. ولذلك وما يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الرابع: الارض، ارض المعصيه. انه يذهب الى القهوه الفلاني فيرتكب فيها المحرمات، او يذهب الى المكان الفلاني فيرتكب فيه الآثام والمعاصي. لا، لابد من ترك أرض المعصية ومن هجرها، كما في حديث الذي قتل 99 نفسا وأتم 100. الأمر الخامس: نسيان الموت على سبيل السرعة. السادس: الغفلة. السابع: عدم التفات القلب الى الذنب. اقول قولي هذا، استغفر الله ولكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، أيها الأحبة في الله، ما أحلى أن يعود المرء إلى الله جل وعلا حتى تحسن له الخاتمة. واستمع معي، هذا هو عامر الشعبي، هذا هو عامر الشعبي يقول: دخلت مع ابن شبرمة، وذكره أبو الفرج رحمه الله، قال: أن ابن شبرمة، أي أن عبد الله بن شبرمة، قال: دخلت مع عامر الشعبي على مريض حتى نعوده، فإذا هو قد ألم به، أي وفي السكرى، ويجلس عند رأسه رجل يلح عليه ويقول له: قل لا إله إلا الله، فألح عليه فأكثر عليه. قال: فقال له الشعبي: ترفق به، ترفق به. فإذا الذي في السكرى ينظر إلى الذي يلح عليه ويقول له: يا ماذا قلها أو لا تقلها، فإني لن أدعها أبدا. وتلا قول الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. أيضا إمام من أئمة السلف، ترجم له العلامة شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله، قال: قال ولده لما كان في السكرى، كان من المصلين، كان من القائمين، كان من المنفقين، كان من العباد الزاهدين، كان من رؤوس الصالحين، لما أتته المنية قال، رفع رأسه قليلا قبل آذان العصر بلحظات، ثم قال: أنا مأمور وأنتم مأمورون، أنا مأمور وأنتم مأمورون، أنا مأمور وأنتم مأمورون، دعوني حتى أصلي العصر. ثم عاد فقال: دعوني حتى أدخل الصلاة. فكبر المؤذن ثم أقيم للصلاة، فدخل الصف فقال الإمام الله أكبر، فرفع يديه فقال الله أكبر وأحرم بالصلاة، فخرجت روحه لله. سأتم الموضوع بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا، لأني أرى الأخوة في الخارج بالحر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنزل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازح عنا شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تمسسنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العام، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، وعليك بالصليبيين المعتدين، وعليك بجميع أعدائك أعداء الدين. اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء. اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم لا تلق منهم أحدا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عدنا أقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم انصر أهل السنة بالعراق، اللهم انصر أهل السنة بالعراق، اللهم انصر أهل السنة بالعراق، على الأمريكيين الكفرة، على الأمريكيين الكفرة، على الأمريكيين الكفرة، وعلى الشيعة الروافض، وعلى الشيعة الروافض، وعلى الشيعة الروافض، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في كل مكان. وأقم الصلاة. وعلى طلبة العلم والمحبين للعلم الشرعي أن يتابعوا معي إن شاء الله جل وعلا. قلت بإذن الله جل وعلا وفي حسن الخاتمة أيضا في ترجمة شعبة هذا الإمام الفحة العلام في القراءات صاحب القراءة المتواترة عن عاص هذا العلامة رحمه الله جل وعلا كان عابدا كان زاهدا كان قواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد الغفار كان ملزما من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار انظروا لما أتته المنية واعترته السكرات ووقفت ابنته بجوار رأسه تبكي بكاء شديدا فقال بنيتي بنيتي علام البكاء علام البكاء قالت أبكي لما أرى قال بنيتي انظري إلى هذه الزاوية من الدار يعني انظري للركن ده انظري إلى هذه الزاوية من الدار والله لقد ختمت القرآن فيها 18,000 مرة 18,000 الرواية في الترجمة الثانية ختمت القرآن فيها 58,000 مرة ولذلك نسأل الله أن يلحقنا بهؤلاء على الضرب الثاني والعياذ بالله وقبل أن أذكر الضرب الثاني أذكركم بحسن الظن بالله جل وعلا فمن طريق جابر رضي الله عنه وارضاه والحديث أورده مسلم في صحيح وأحمد في مسنده انظر قال صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاثة أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله نمنا والحمد لله أنا عيان وأنت نمت حسن النوم أنا نزلت من على المنبر لو قلت ولي كان على المنبر هبقى مبتدع إنما نتاح بس وحي لله أقول لك بقلب جان بس أنا عايزها من رجال مش واحد يقول لا منفع وحي لله كده صوت الأبطال صوت الرجال ما نحرر نفس الزاد نروح نايمين اسمع بقى الضرب الثاني قلت لكم على المرء أن يحذر سوء الخاتمة بمعنى ربما كان فارسا ربما كان مجاهدا ربما كان عابدا ربما كان عالما ويلقى الله على صخرة استمع معي هذه كده أهو قلت الأدلة أهو أول جملة جبولة المجلد 11 صفحة 62 البداية والنهاية للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في ترجمة عبد بن عبد الرحيم، وترجم له الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله، أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله. اسمعوا معي اللي حصل وتوحل الله، يبقى نسمع إن شاء الله. هذا الرجل كان من المجاهدين، وكان حافظا لكتاب الله جل وعلا، وكان شديد البأس على أعداء الله جل وعلا، وكان على علم، وكان صواما لا يدع الصيام إلا ما كان فيه دليل. شو اللي حصل؟ خرج مجاهدا مع الموحدين بأرض الروم. جاءه مهم خرج، فبينهم يحاصرون الروم، إذ مرت امرأة بجوار سور الحصن. وأنتم تعلمون أن المرأة الرومية كانت بيضاء، أعطاه الله العينين الخضراوتين إلى آخره، وهي متبرجة ليس بعد الكفر ذنب. فنظر إليها، فأطال النظر إليها. معصية مش معصية؟ ها؟ أهو ما تلومش الناس. فأطال النظر إليها، قعد يبص، فغلبته شقاوته. تعلمون أن في هذه الحالة يصير الشيطان رسولا منها إليه، ومنه إيه؟ إليها. اشتغل، فتعلق قلبه بها، فدنا من السوء وقال: هل تتزوجينني؟ قالت: لا. قال: يا امرأة أسلمي وأتزوجك؟ قالت: لا. قال: ابقي على ما أنت فيه وأتزوجك؟ قالت: لا، إلا أن تتنصى. لا، أعوذ بالله. ففكر فيها، فغلبته شقاوة، اشتغل، فجاءت في اليوم الثاني تمر، فأطال النظر إليها، خرجنا منها: تزوجيني؟ قالت: لا، إلا أن تتنصى. فلم ينم، غلبته شقاوة في اليوم الثالث، دنا وقال: أتنفر يا امرأة، خلاص أكفر، ولكن دليني كيف أدخل الحصن. قالت: اتبعني. وأخذته إلى مدخل فدخل، فكفر بالله وتزوجها، وطال حصار المسلمين كما قال أبو الفرج وقال الحافظ. ومرت سنوات حتى صار لهما من الأطفال ما لهما، فمر بزوجته بجوار سور الحصن ومعه الولد، فلما رأى المسلمون ذلك بكوا بكاء مرا، واشتد البكاء عليه وخوفا من سوء خاتمة، فقالوا: يا عبد، أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين قيامك؟ أين قرآنك؟ أين جهادك؟ أين القرآن؟ قال: أنساني الله القرآن، ولا أتذكر إلا آية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: فعاد إلى داره، فاشتد الأمر عليه، فاسود وجهه، فتساقط لحمه، فمات على الكفر والعياذ بالله. شفتوا بقى؟ أهو قراءة كان حافظ، علم عنده العلم، عبادة عنده العبادة، جهاد كان من أشد المجاهدين، ومات على الكفر بالله رب العالمين. قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اسمع الأمر الثانية، ذكر القرطبي رحمه الله في الصفحة 32 بطبعة الإيمان في سوء الخاتم، والرواية ذكرها تفصيلا مطولة أبو الفرج رحمه الله، آتيكم بالتفصيل. أن متقنا لكتاب الله جل وعلا، أي حافظا لكتاب الله جل وعلا، وقع أسيرا عند الروم. وقع يا جماعة أسير، حافظ، يقولون عنه: كان إذا قرأ القرآن أبكى الناس جميعا. عجيب والله يا جماعة، ولذلك ممكن نلاقي إنسان يجلس كده يقرأ في المناسبة تترنح معه زي اللي يقول لك مش عارف كده ترنح صوت قرآن، لكن القرآن لم يجاوز تراقيه وما استقر في قلبه ويموت على سوء الخاتمة. كان إذا قرأ القرآن أبكى الناس جميعا، وكان الناس يشيرون إليه بالبنان في الذهاب والإياب. وقع أسيرا، بقى مجاهد كمان، وقع أسيرا فجعلوه خادما لراهبين للإذلال أو تبقى خدام راهبين. فكان في خدمته في ذهابه يتلو القرآن بصوت جميل، وفي إيابه يقرأ القرآن. سمعيني؟ مش هتغدى عندكم بس قول سمعين وحل الله نعيد الكلام يثبت اهو رايح يقرأ جل يقرأ. شوف ربك عجيب والله، نامت عيون واستيقظت عيون ودبرت عيون وخططت عيون في أمر يكون أو لا يكون، ونسوا خالق الكون، والأمر رغم إشارته ما بين الكاف والكون. ولذلك رجل قاعد يقرا جير ليه؟ قال لك لما يسمعوا قراءتي ويلاقوا القراءة جميلة يقولوا ياهي أنا من كبار المسلمين، يبدأوا يروجوني تكفر ونعطيك، تخرج عن الملة ونعطيك، أكسب وأرجع للإسلام ثاني. يعني الذكي اللي بيخدع بقى يعني والعياذ بالله، ده ربنا يا جماعة لا تتيه عنه ايه تائه ولا تغيب عنه ايه غائبة ابدا. فلما فعل ذلك طال الامل المدة، طال على قالك ما مش تأثير حكاية مش نفع تجربة فشل. شو عارف انت ام رايح للاثنين ولو اقول لكما؟ قال قل. قال كفرت بالإسلام ودخلت النصراني. ريحت بقى. فقام. شو بقى التقدير؟ فقام فحمل سيفيهما وأطاح برأسه وقال لا خير في من ترك دينه، أما ونحن على اعتبار أن أقل الجمع اثنان، أما ونحن فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بسماع القرآن منه. هو بقرآنه دخل النار، وهما بسماعه دخل الجنة إن شاء الغفار. وصل يا جماعة؟ ها؟ طيب كل اللي جاي عشان ما طولش عليكم بقى. يقول قائل لكن ربما كان الإنسان من الجهاد من الثابتين، يقول لنفسه لا، ربما لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لكنت أثبت الناس. واحد يقول لي يا عم دول الصحابة والتابعين أهم شاب الصحابة، فأشوف النبي دي بنقول ايه؟ ها؟ بنقول ولا بنقولهاش؟ تحيل الله. طب من أدراك؟ طب اسمع اللي جاي. نقل ابن القيم رحمه الله، يعني أورد ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين نقلا عن يحيى بن معاذ الرازي، سمع واحفظ معي، قال لا تغتر بمكان صالح فليس هناك أصلح من الجنة وفيها لقي آدم ما لقي حتى تريد. تختارش شو اللي جاي. ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس كان من أعبد خلق الله، عبد الله 80,000 سنة ثم جعله الشيطان الرجيم. ولا تغتر بكثرة العبد فإن بلعم ابن باعوراء آتاه الله الإثم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ورغم ذلك فتله وأضله وقال فيه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ومات على الكفر بالله. شو الأخيرة بقى؟ ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالسة الصالحين فإن المنافقين والمشركين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ولم ينتفعوا برؤيته. ما توحد الله كلام مضبوط يبقى العمل. ولذلك اسمع ما الحته الاخيره دي واحد يقول لك اهو الصحابه اهو الحديث رواه البخاري في صحيحه. انا بجيب لكم من كل الزوايا. رواه مسلم في صحيحه الحديث من طريق انس ان رجلا كان نصرانيا فاسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. بقى صحابي ولا من صحابي؟ ها ده من اهل الكتاب سابقا يعني يعلم ان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده بس حفظ البقرة وآل عمران حفظ وصار كاتبا لوحي النبي. ما فيش بعد كده فاضل. الوحي ينزل من السماء على قلب النبي هو اللي يكتبه. فارتد شوفوا فارتد وخرج وذهب إلى النصارى وقال إن محمدا كان لا يدري ما أكتب له. شرف حاج يقول السميع البصير أكتب السميع الحكيم يقول كذا فأكتب كذا. ربنا قل إنا نحن نزلنا إيه وإن له إيه لا يأتيه الباطل وإيه ولا من خلق. قالوا له كذا المضبوط. فعلم النبي بذلك فدعا عليه فمات من ليلته. دعوة أصاب فمات فحفروا له في الجل ثم دفنوه فنفضته الأرض. اللي حصل ما عطش أطول عن كده اللي حصل نمنا أهو فنفضته الأرض. ليه يا جماعة؟ الأرض تغضب لغضب الله جل وعلا. خلاص فلفظته الأرض على بطنها اخرج اخرج يا نبي. فقاموا في الصباح فوجدوا ذلك. تعرفوا النصارى قالوا ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه نعمق له. احفر يا جدع وغوط خالص غوط وأعمق ودف. فلفظته الأرض. قالوا برضو ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه غوط خالص غوط ودفنوه فلفظته الأرض فعلموا أنه كذاب. شوف مات على إيه؟ صحابة بقرة عن عمران كاتب للوحي وما على الكتب بالله جل وعلا. نسأل الله الثبات نسأل الله الثبات نسأل الله الثبات نسأل الله حسن الخاتمة. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.